لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. في حوالي 70 ممارسة قدمتها حركة العصر الجديد للعالم، فظهر عندنا خلطة جديدة كده بتجمع بين الديانة الهندوسية والبوذية مع مدحة من علم النفس والطب البديل. وكان لهذه الحركة دور رئيسي في نشر اليوجا في العالم، والكارما دي من الأفكار الخطيرة جدا في حركة العصر الجديد. لابد أن تكون هناك حملة توعية ضد هذا الإلحاد الروحي الذي بدأ ينتشر في بلادنا. السلام عليكم. أختار العلاج بالطاقة على الصحة، أختار العلاج بالطاقة على النفس، وقبل كل هذا أختار العلاج بالطاقة على العقيدة. ده موضوع حلقتنا اليوم. نرحب بدكتور سندس محمد عبد الحليم. دكتور سندس باحثة في أصول اليوجا ونقد الإلحاد الروحي وكشف السحرة الجدد. مرحبا بك يا فندم، ربنا يحفظك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم. لو اردنا ان نوجز مخاطر العلاج بالطاقه ولماذا نحذر من هذا الموضوع ربنا يحفظك؟ عاوزه اقول انه العلاج بالطاقه ما هو الا عوده لزمن الصحراء والتواصل مع الجن. الطاقه بتدعو الى نسف الدين، لانك بتشوف نفسك انت بقيت الاله، وبالتالي عيادا بالله بتستغنى عن الدعاء، بتستغنى عن الله في مقابل تمجيد الذات، إعلاء قيمة الإنسان. وإنه طبعا المشيئة أصبحت في إيدك، دي كلمة بيرددها أغلب المعالجين بالطاقة أو كلهم، بيقولوا إن أنت المشيئة في إيدك. الطاقة كمان بتدعو للاستغناء عن الله وعن الدعاء في مقابل تمجيد الإنسان وتمجيد الذات، وإن الإنسان هو اللي بيصنع قدره، وإن المشيئة في إيد الإنسان، وانه عن طريق الخيال وقانون الجذب بتقدر تشد لحياتك اي حاجة انت محتاجها، بل بالعكس تقدر ان انت تحرك الكون. كل ده بيسبب مشاكل نفسية للشخص بعد يعني انتهاء الدورة او بعد الجلسات. ليه؟ لانه بيجد فرق كبير بين الواقع وبين الكلام الجميل المعسول اللي سمعه في الدورات. بيشوف انه كان حد بيوهمه انه هيحقق احلامه، هيعمل كل اللي هو عاوزه، لكن على ارض الواقع هو الحقيقة للأسف محققش اي حاجة. الشخص التاني سلب منه فلوسه، سلب دينه، اوهمه بحاجات مش حقيقية، وهو محلك سر لسه في مكانه ومش قادر يعمل حاجة. بالعكس بعض الناس بيدخل لهلاوس، تهيؤات، ساعات ميول انتحارية، رهاب، وأفكار كتير بتجيلهم بيبقوا مش قادرين ان هم يعيشوا. ناس كتير بتبعت وتقول لنا والله انا كانت حياتي مستقرة جدا وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم بعد الدورات اللي اخدتها، وكنت مقتنعة بيهم جدا وبكتب وراهم بالورقة والقلم، دمروا لي حياتي، تركت اهلي، سبت بيتي، دفعت كل فلوسي في الدورات، انا كنت بستلف علشان ادفع للدورات بتاعتهم على امل ان هم هيخلوني اعيش سعيدة، ولكن ما حصلش اي حاجة من ده. المعالجين بالطاقة ما هم الا تجار بالدين، كل هدفهم ان هم يهدموا كل الثوابت الشرعية ويطعنوا في الدين ويقنعوا الناس ان السنة ما هي الا تراث. خلاص انسى بقى، ده كانت مرحلة وعدت، وخلينا بقى في الجديد، احنا الرسل الجدد، لازم ان انت تتبعنا. جلسات الشفاء الذاتي والغسيل الطاقي وطرد السموم وتنظيف الشكرات، وكل ده بتسيب تأثير مؤقت اللي هو بنسميه البلاسيبو او التأثير، يعني بتدي ايحاء ان الشخص بقى كويس جدا وزي الفل وتمام التمام، لما بعد كده زي ما قلنا بيرجع تاني ان هو بيدخل في مرحلة نفسية سيئة، بتنتابه بعض الأفكار، بعض التهيؤات. الطاقة كمان أو العلاج بالطاقة بيشوه الشخصية بشكل يعني لا يتخيله أي حد. إزاي؟ بتخلي الشخص أناني جدا، شايف إن كل الناس اللي حواليه دولت طاقتهم سلبية وهو الوحيد اللي عنده وعي وطاقته مرتفعة. فأحد الناس برضو قالوا إن هو أخته بعدت عنه تماما، كانت على طول بتتصل بيه وبتسأل عليه وكده، ما بقتش تكلمه أبدا. فاستغرب، قال أنا دلوقتي عرفت هي ليه ما بقتش تكلمني، قالت له إن هو بينقل لها طاقة سلبية. كمان أحد الأمهات كانت بتبكي بحرقة وبتقول إن بنتها سابتها بسبب إن هي برضو بتقول لها إن هي بتمارس عليها سلطة هي مش من حقها، وهي المفروض ما تطيعش أمها ولا تطيع أبوها، لأن هم علموهم كده في دورات الطاقة ورسخوا ده في مخهم إن الأب والأم دولت ناس زينا، إيه المشكلة يعني؟ ما بتطيعهمش في أي حاجة. والزوج لما تطيعي زوجك أنت كده بتجعليه شريك مع الله، ودي برضو من يعني من القصص الكتير قوي اللي بقت بتتكرر، إن زوج يقول زوجتي سابتني ومشيت وسابت البيت وسابت عيالها بسبب دورات الطاقة، بعد ما كان هو بيشجعها على ان هي تاخد دورات الطاقة، لان في الاول زي ما قلنا كانت طريق وردي وكانت الحياة حلوة وبيحببوها بقى في الموضوع، وكان بيشوفها ان هي اتحسنت وبقت شخصية افضل. انما مع الوقت بدأ يظهر الوجه القبيح للطاقة، وكرهت البيت وسابت زوجها وسابت عيالها، وكمان بقت بتعالج بالطاقة يعني اشتغلت في المجال. فيعني ربنا يعافينا، يعني شرك وترويج لمعتقدات كفرية كلها، الهندوسية والبوذية الطوية، كله سحر، كله سحر ودجل وتعاليم شيطانية ملهاش أي علاقة بالعالم العربي والعالم الإسلامي. سبحان الله، بالفعل كلها ممارسات دجل وسحر، كلها بتنتهي بتحريف الدين وإسقاط هيبة السنة في القلب، إفساد العقيدة وتحريف الثوابت. وهذا أخطر ما في دورات العلاج بالطاقة وفي تطبيقات وممارسات هذا الموضوع، كلها أفكار مستوردة من الهندوس والبوذيين، فماذا ننتظر غير هذا؟ ده غير طبعا الاضطراب النفسي والعقلي اللي بيحصل مع هذه الممارسات. لكن إفساد الدين كما تفضلتي هو اللي بيتبعه كل شيء. لو الإنسان محافظ على دينه على عقيدته هيحفظ عقله وجسده، هيحفظ تفكيره. لكن لو سلم نفسه لهذه الخرافات فالتبعات وخيمة. بمناسبة الشاب اللي أخته ابتعدت عنه بعد تطبيقات العلاج بالطاقة وخوفا من الطاقة السلبية، أحد الأفاضل اتصل بي وقال لي إن زوجته كانت تسير خلف دعاة العلاج بالطاقة والميديتيشن وكل هذه الممارسات. قال لي في البداية استشعرت إن أنا متزوج واحدة من الحور العين، البيت كان جنة، لكن مع التعمق في هذا الموضوع تحولت إلى شيطان، انحرفت العقيدة، تبنت أفكارا فاسدة، الطاعة أصبحت نشوزا، طلبت الطلاق، تركت البيت، تركت الأولاد، صارت تعبد نفسها، تعبد مصالحها الشخصية. فكرة تعزيز الأنا، أنا وبس، عند دعاة العلاج بالطاقة، الموضوع ده خطير جدا. بيوت لا حصر لها خربت من تحت هذه الدورات، دورات العلاج بالطاقة. وللأسف البداية الظريفة إن هذه دورات تظبيط المجال الطاقي، دي دورات هتظبط علاقتك بالله، هتخليك متفائل، دورات في زعمهم هتعمل لك نشوة وإحساس بهدوء نفسي، ما انت هتظبط المجال الطاقي حول الإنسان. هي شهور وتختفي النشوة ويظهر الاكتئاب وبعدها الإنعزالية وبعدها أفكار فاسدة عن الدين وبعدها الإلحاد. تختفي السعادة وتبقى ميول انتحارية، يختفي الأمل وتبقى الكآبة، يختفي الخشوع الذي وعدوا به في البداية ويبقى تحريف الدين، تحريف ثوابت الشريعة في القلب، يختفي الاهتمام بالآخرين ويبقى التركيز على الذات. الشيطان بيدي مدد في الأول، فإذا انزلقت القدم فلا تلومن إلا نفسك. في واحد من أشهر مدربي التأمل ميديتيشن، القناة بتاعته عليها أكتر من 1,000,000 مشترك، خرج بعد سنوات من تدريبات ودورات العلاج بالطاقة والميديتيشن وشحن الطاقة والتأمل، خرج ليعترف أن هذه التطبيقات وهذه الممارسات تؤدي بالفعل إلى ميول انتحارية. Meditation is not all rainbows and butterflies. Some of the stuff that comes up is freaky, weird, downright alien. Expect depression and meaninglessness. I can almost guarantee that if you're going to meditate for longer than a year, that you will be hit by some serious spells of depression. Also, expect suicidal thoughts. I can almost guarantee that if you are meditating effectively, you will have more suicidal thoughts than you've probably ever had in your life. The more I meditate, the more suicidal thoughts I have. And that's totally fine. You might turn back to old habits that you've worked through already. You might go start doing drugs again, or alcohol, or smoking cigarettes, even though you haven't done that for years. كلما مارست التأمل أكثر، كلما زادت الميول الانتحارية، اعتراف خطير. الآن يمنع تدريس التأمل ميديتيشن في المدارس الأمريكية. محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة أيدت الحكم الفيدرالي بتجريم تدريس التأمل في المدارس. ممنوع أعمل ميديتيشن في مدرسة. وحيثيات هذا القرار إن دي عقيدة مستمدة من ديانات شرق آسيا، وطبقا للمادة الأولى من دستور أمريكا ممنوع تدريس الدين في المدارس الحكومية الأمريكية، والناس اللي عندنا بتقدم المديتيشن التأمل على أنه ممارسة عادية ملهاش علاقة لا بالهندوسية ولا البوذية، يضحكون على من؟ كل هذه التطبيقات والممارسات وثنيات تؤدي لإفساد العقيدة. تجارة ممارسة التأمل وشحن الطاقة وتظبيط المجال الطاقي، هذه التجارة تضر مليارات، وعشان كده لسه شغالة أرقام فلكية. وفكرة إن الكون لو ركزت على حاجة 17 ثانية الكون بيبدأ يتحرك عشان ينفذ الحاجة اللي انت ركزت عليها، الطلب هذا من الكون إن لم يكن شركا أكبر فما هو الشرك؟ قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأن تجعل لله ندا، ند الكون، ند الطاقة الحيوية، ند قانون الجذب، أن تجعل لله ندا، هذا هو عين الكفر. صنفت مجلة لايف ساينس العلمية قانون الجذب باعتباره علما زائفا. وفي دراسة عملت، هل الشعور ممكن يغير العالم من حولك؟ هل لما ركز على حاجة ممكن العالم المادي يتغير من حولي؟ والنتيجة ليس هناك أي تأثير للتركيز أو الشعور على العالم من حولك. لو حاجة نفسك فيها تدعو الله عز وجل، مش تركز في ذهنك أو في داخلك أو بميديتيشن فالحاجة تأتي. هذا طلب من الشيطان، هذا طلب بالتأمل. أما الطلب في الإسلام فلا يكون إلا من الله عز وجل وحده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوما وفي يده حلقة من صفر، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا في قلادة تدفع من الواهنة، فكيف بمن يلجأ للكون باستحضار فكرة معينة في ذهنه والتركيز عليها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الأخير نتقدم لدكتور سندس، جزاها الله خيرا بالشكر على قبول هذه الاستضافة، ونلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم. لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان.